بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. السنة بعد الجمعة إما ركعتان كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وإما أربع ركعات كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وطريق الجمع بين هذين الحديثين أن يقال بالتخيير كما ذهب إليه المؤلف، يعني إن إما ركعتان أو أربع بالتخيير، يعني إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات. وطريق آخر للجمع بأن يقال هذا أفضل: إن صليت في المسجد فصلي أربع ركعات، وإن صليت في البيت فصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته ركعتين كما في حديث عبد الله بن عمر. هذا جمع آخر. ولا سنة لها قبلها، أي قبل الجمعة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى سنة راتبة قبل الجمعة، بل كان يأتي مباشرة ويخطب عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة إذا جاءوا للمسجد يوم الجمعة منهم من كان يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، ومنهم من كان يتنفل ما شاء الله أن يتنفل إلى أن يحضر الإمام، فإن شئت فعلت ذلك وإن شئت فعلت ذلك. قال: ويسن لها الغسل والسواك. الغسل يوم الجمعة مختلف فيه، ذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة وهو للصلاة وليس لليوم، الغسل لكل الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، والراجح أنه واجب، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث في السنن: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني أخذ بالسنة ونعمة السنة هي، ومن توضأ ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه. إذن يغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثياب، وأن يبكر ماشيا، أن يبكر يعني أن يسارع وأن يأتي إلى الجامع مبكرا، وأن يكون ماشيا، لأنه جاء حديث: من فعل ذلك فله بكل خطوة صيام سنة وقيامه، يعني المشي إلى الجمعة أفضل وفيه أجر عظيم. وإذا كان الجامع بعيدا عن الإنسان فلا بأس أن يأتي راكبا، لا حرج أن يأتي راكبا. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني، يعني النداء الثاني بعد الخطبة، فيجب على الإنسان إذا سمع النداء الثاني أن يحضر أن يأتي. وبذلك نعرف الغلط الذي يقع به بعض الشباب هداهم الله، الذين يأتون للجمعة ويبقون جالسين خارج الجامع، إما على رصيف وإما على دكة وإما يجلسون خارج الجامع ويتحدثون ويتسالفون إلى أن تقام الصلاة، يعني هم الآن يتحدثون ويتكلمون والإمام يخطب، هذا لا يجوز. هؤلاء في الحقيقة لا جمعة لهم، هؤلاء لا جمعة لهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يأتي المسجد بالأذان الثاني، يجب أن يحضر، لأن الاستماع والإنصات والحضور للخطبة واجب كالصلاة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الأذان الثاني، لأنه في ذلك الوقت ما كان فيه إلا أذان واحد، هو الأذان الذي قبل الخطبة، ما كان فيه أذانين، لم يكن ثمة أذانان في ذلك الوقت نزلت فيه الآية الكريمة. وأذان واحد فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب الآن إذا سمعنا النداء ما هو الذي نسعى إليه؟ الصلاة أم الخطبة؟ الخطبة، لأن الذي بعد الأذان ما هو؟ فذكر الله هنا ما هو؟ الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر، إذن يجب على الإنسان أن يسعى وأن يحضر إلى المسجد بالأذان، بالأذان الثاني الذي قبل الخطبة. يقول الشيخ: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. قول الشيخ لأنه في صلاة يعني كان يريد تخريجا للحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائما يصلي لله. شوف الإشكال في كلمة يصلي، فطالما أنه متوضي ومتطهر ينتظر المغرب إذن هو في صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ولكن بينا في البخاري أن هذه الساعة فيها خلاف طويل كثير بين العلماء كثير، وأرجاها كما قال الشيخ بعد العصر، وأرجح من ذلك والله أعلم أنها متنقلة كليلة القدر، والله أعلم. نعم، أن ينتظر الصلاة. نعم، أن يأتي للمسجد لينتظر الصلاة ليكون في صلاة، ليكون في صلاة. ولو جلس في بيته، نعم، حتى لو جلس في بيته توضأ وتطهر وجلس في بيته ينتظر أذان المغرب فهو في صلاة، لأنه يصدق عليه أنه منتظر للصلاة، والله أعلم. قال: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يومه وليلتها، ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. إذا رأى فرجة مكان يتسع له ولا يصل إلا بالتخطي، يقول الشيخ: هنا لا بأس أن يتخطى حتى يصل إلى هذه الفرجة. قال: ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، ولو عبده أو ولده ما يقيم، لأنه كما في القاعدة الشرعية لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب، يعني القرب الطاعات ما فيها إيثار، ما تؤثر غيرك على نفسك في طاعة لله عز وجل أنت أولى بها. فلو كنت مثلا في الصف الأول وجاء شيخك أو أبوك أو رجل أكبر منك سنا أو رجل تحترمه، فإنك في هذه الحالة ما تترك الصف الأول تقدمه هو، لا، لا إيثار في القرب. كذلك هنا أيضا الإنسان ما يقيم ابنه أو عبده ويجلس، لا، هذا ما ينبغي. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يتجوز فيهما أي كما قال الشيخ هنا يخففهما. إذا ما يفعله بعض الناس الآن إذا جاء المسجد الإمام يخطب ماذا يفعل؟ يجلس، هذا خلاف السنة، وإن ذهب إليه بعض أصحاب المذاهب الفقهية، ولكن هذا خلاف السنة. يجب عليه على القول بأنه هذا شيء واجب أو يلزمه شرعا لزوما أكيدا أن يصلي ركعتين لا يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. يقول الشيخ هنا: ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب. لا يتكلم أي بلسانه، ولو في إنكار منكر، حتى لو إنكار منكر، لأن كما جاء في الحديث: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لا، حتى في إنكار منكر، إلا إذا كان شيئا ضروريا كإنقاذ شخص من موت أو هلكة، كما لو رأى أعمى يخطو نحو حفرة يكاد أن يتردى فيها، هذه الحالة هذا شيء ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ما يتكلم ولا يعبث، لا يعبث أي لا يشتغل ويتلهى بشيء، كأن يعبث بثيابه أو كأن يعبث بلحيته أو كأن يعبث بالفرش أو بالحصى، والحصى هذا جاء في الحديث مس الحصى كما سيأتي. إذن الإنسان يبقى خاشعا وقورا هادئا منصتا مستمعا مستفيدا. وهذا يؤكد على الخطبة ماذا؟ ايش يؤكد ابو عروه على الخطبه؟ تنظر الى قرص جارك. الله المستعان. طيب يؤكد على الخطبه يا شيخ محمد؟ لا، قلنا الان ان المسلم يجلس وقورا خاشعا منصتا مستفيدا متعظا، يعني ان يستمع الخطبه، هذا يؤكد على الخطيب ان يحسن، احسنت، ان يحسن الخطبه وان يفيد فيها حتى الناس تستجيب وبلغة العصر تتفاعل معه. أما أن يخطب خطبة مملة وسقيمة فمشكل، كيف أنا أنصت وأستفيد من شخص كأنه أعجم أو موضوعه تافه ما يستحق أن يصغي له الإنسان، كأولئك الذين يتكلمون في الأمور السياسية مثلا، الله المستعان، أو من يجعل خطبته سب وشتم في عباد الله. هو إحنا في البخاري معنا مروان بن الحكم، الناس ما تجلس له، بنو أمية أنفسهم الناس ما كانت تجلس لهم. لماذا؟ قال لأنهم كانوا يسبون ويشتمون، هكذا قال، لأنهم كانوا يسبون ويشتمون بعضهم، يعني كالحجاج هذا مثلا، نواصب، كانوا نواصب مع الأسف يشتمون علي بن أبي طالب وبعض أهل البيت، فكانت الناس ما تتحمل هذا الشيء، ما يتحملون يعني أن يشتم علي مثلا أو غيره من الصحابة، فكانوا يتركونه. فماذا فعل مروان معه من بني أمية؟ أي حبسوا الناس، ما يصلي إلا بعد الخطبة، والله المستعان. فالمقصود أن الخطيب الآن ينبغي عليه أن يفيد وأن يتكلم بكلام واضح وبين ومفيد، وأن يراعي أحوال الناس، ما يأتي بكلام، ما يتكلم بلغة علمية صعبة لا يفهمها إلا المثقفون ثقافة عالية مثلا، وعوام الناس كالطرش في الزفة كما يقال في المثل، ما يفهمون شيئا ولا يعون شيئا، لا، يتكلم بلغة سهلة واضحة بينة يفهمها المثقف وغير المثقف، يفهمها الخواص والعوام، وأن تكون مفيدة مدعمة بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى يخرج المسلم من المسجد وقد استفاد. أما أن يخرج المسلم إيش استفدت؟ والله ما أدري، لا أدري ما الذي قاله الخطيب، ولا أدري ما الذي فهمه الخطيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. يعني بعض الخطب عنده الخطب الموسمية في الكتب ومعروف خلاص، يعني حافظين الخطب، لأنه هو ما يخرج عن هذا الكتاب، فجايين وعارفين الخطيب عن ماذا سوف يتكلم. طب هذا كيف ننصت له؟ إنا لله وإنا راجع، هذا يصدق عليه، هذا الخطيب الذي يفعل هذا الشيء هذا منكر لا شك، يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. بهذا الأسلوب الأرعن وبهذا التكرار الممل وبهذا الاعتماد على الكتب، بعضهم يعتمد على كتب قديمة، حتى بلغنا أن بعض الناس بعض المناطق النائية كان يخطب من كتاب ويدعو للسلاطين العثمانيين أو يدعو للخليفة العباسي. لماذا دعا الخليفة العباسي والسلطان العثماني؟ موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشيء مؤسف، والله المستعان. خطبة الجمعة، الجمعة هذه أمرها عظيم، والله الجمعة هذا شيء عظيم. شوف الإسلام كيف لما جاء بخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة هذه لو أنها أقيمت إقامة صحيحة مستقيمة لغيرت مفاهيم المسلمين، يعني غيرت مفاهيم كثيرة وأغلاط وأخطاء عندهم، لأن يحضر كم يحضر المسلمون كلهم يحضرون للخطيب، فلو أن الخطباء على مستوى من الوعي والفهم والعلم والحكمة لأثروا، والله إن لها تأثيرا أشد من جميع هذه الوسائل الإعلام الموجودة، أليس كذلك؟ شيء عظيم ترى الخطبة هذه. ومع الأسف بعض الخطباء المسألة عنده وظيفة وليست مسألة دعوة واحتساب وتعليم ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ: ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي، ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، صححه الترمذي. أنا حس بنعاس ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ولا حرج. لذلك هذا في مصلحة. وبذلك انتهى المؤلف رحمه الله من باب صلاة الجمعة، والحمد لله رب العالمين.